معروف ان المصريه هكذا لا يخرجون الا في الفقر، لكن هل ياثم على شخصيه الحكم مع انه لا يخرج الا في الفقر؟ ايش تقولون يا جماعه؟ ما مرت علينا، مرت علينا بالحديث يا محمد بن واصل، مرت علينا بالفقه قريبا. يحرم ان يوصي باكثر من الثلث، لان الرسول منع سعد بن ابي وقاص، منع حتى وصل الى الثلث، وقال الثلث والثلث كثير.